طيب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأخذنا الفاعل وأخذنا نائب الفاعل، واليوم نقرأ ما كتب المؤلف عليه رحمة الله فيهما. قال المؤلف عليه رحمة الله، طبعا الجوائز كل طالب يحاول أن يكتبها في دفتر ويبدأ بحفظها. طيب، معنا الآن قرابة 10 جوائز أو 11 جائزة، كم؟ 11، صح؟ طيب، كل طالب يحفظها، وبقي معنا 8 جواهد إن شاء الله تمر معكم قريبا. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله، نعم، عدد المرفوعات وأمثالها وأمثلتها. طبعا المؤلف عليه رحمة الله بعد أن انتهى من الأفعال انتقل إلى الأسماء، وذكر أن الأسماء منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو منصوب، ومنها ما هو مجزوم، ومنها ما هو مخفوض. وبدأ بماذا؟ بالمرفوعات. والمرفوعات كم منها؟ 7. قال: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. من هو المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ نائب الفاعل. هذه تسمية أخرى له. منهم من يسميها المفعول الذي لم يسمى فاعله، ومنهم من يسميه نائب فاعل. وهذه التسمية بنائب فاعل لابن مالك، وهي تسمية أخصر وأفضل، أفضل من تسمية المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في 3 مواقع: موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه. وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في 7 مواضع، إذا رأيت اسما مرفوعا فهو واحد من هذه 7. قال: الأول إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك: حضر علي وسافر محمد. علي ومحمد فاعل، لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله. قال الثاني: أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الغصن والمتاع من قولك: قطع الغصن وسرق المتاع. الثالث والرابع المبتدأ والخبر، نحو محمد مسافر وعلي مجتهد. محمد مبتدأ ومسافر خبر، وسيأتي تفصيل ذلك. الخامس اسم كان أو إحدى أخواتها، نحو إبراهيم والبرد من قولك: كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا، وسيأتي تفصيل كان. إذا لم تفهم هذه الأمثلة سيأتي وقتها. وخبر إن أو إحدى أخواتها، نحو فاضل وقدير من قولك: إن محمدا فاضل، وإن الله على كل شيء قدير. السابع والأخير تابع المرفوع، والتابع 4 أنواع: الأول النعت وهو الصفة، وذلك نحو الفاضل وكريم من قولك: زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. والثاني العطف، وهو على ضربين: عطف بيان وعطف نسق، الذي أخذناه في الآية الرومية ماذا؟ عطف النسق. واليوم وفي التحفة ستستفيد أن العطف على كم؟ على قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فمثال عطف البيان: عمر من قولك: سافر أبو حفص عمر. فعمر هنا يصلح أن نقول فيه بدل، ويصلح أن نقول فيه عطف بيان. ومثال عطف النسق: خالد من قولك: تشارك محمد وخالد. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه من قولك: زارني الأمير نفسه. والرابع البدل، ومثاله أخوك من قولك: حضر علي أخوك. طبعا إذا لم تفهمها هذه ستمر معنا، يعني كل واحدة لها درس يخصها. قال: وإذا اجتمعت هذه التوابع، انتبه معي لهذه الفائدة أشير عليها. قال: وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها، قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق، يعني جاء اسم وجاءت بعده جميع التوابع، من نقدم أولا؟ النعت، وبعده عطف البيان، وبعده التوكيد، وبعده البدل، وبعده عطف النسق. ثم سيمثل لك تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه، جاء فعل ماض والرجل فاعل والكريم صفة وعلي عطف بيان ونفسه توكيد وصديقك بدل وأخوه عطف نسب. إذا لم تفهمها إن شاء الله بعد أن ننتهي من مرفوعة الأسماء نرجع إلى هذا المثال. قال الفاعل، هذا النوع الأول من مرفوعة الأسماء، ما هو الفاعل؟ قال الفاعل باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال وأقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عن من أوجد الفعل، وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، يعني لما قال في تعريف الفاعل الاسم أخرج ماذا؟ الفعل والحرف، فالفاعل لا يكون الاسم، فلا يكون واحد منهما فاعلا، وهو يشمل الصريح والاسم المؤول بالصريح. إذن الفاعل قولنا الاسم أخرجنا الفعل والحرف، والاسم يشمل ماذا؟ الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. الصريح مثل جاء زيد، زيد فاعل صريح، والمؤول بالصريح يعجبني أن تقوم، المصدر المنسلك من أن وما دخلت عليه والتقدير يعجبني قيامك، فالفاعل هنا مؤول بالصريح. قال أما الصريح فنحن نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح وإذ يرفع إبراهيم، أي في الشاهد نوح وإبراهيم كلاهما فاعل لأنه فاعل لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله، وهل هو اسم صريح أو مؤول؟ صريح. قال وأما المؤول بالصريح فنحن قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، التقدير أولم يكفهم إنزالنا. وهنا سيستشكل البعض، أين الذي يسبق بالمصدر المنسبك؟ أخذنا أن صح، كذلك أن التي هي حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر هي تسبق مع ما بعدها بمصدر. إذا لم تفهم سيأتي معنا، لكن عموما إذا لم تفهم هذا المثال افهم يعجبني أن تقوم، يعجبني قيامك. وهذا المثال أولم يكفهم أن أنزلنا، إيش التقدير؟ أولم يكفهم إنزالنا، ففاعل يكفي المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه. قال فأن حرف توكيد ونصب، ونا اسمها مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض وفاعله، والجملة في محرف خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي. انتبه معي، حروف المصادر التي تسبق مع ما بعدها بمصادر خمسة، أن وكي، نأخذ ما أخذنا معكم، إيش أخذنا معكم؟ أن وكي، زد إلى جانبها إيش؟ أن، واضح؟ بقي ما ولو، واضح؟ بقي ما ولو، هذه ستأتي معك، لكن إيش معنا الآن؟ أن وكي، أخذناها أم لا؟ طيب بقي أن أخذناها اليوم، تسبق مع ما بعدها بمصدر، الحروف التي تسبق مع ما بعدها بمصدر كم منها؟ خمسة، أخذنا ثلاثة، اهتموا بها، ما هي؟ أن مثالها يعجبني أن تقوم، وكي جئت كي أطلب العلم، أي جئت لطلب العلم، جئت لكي أطلب العلم، أي جئت لطلب العلم، وأن أولم يكفهم أن أنزلنا، أيش التقدير؟ أولم يكفهم إنزالنا، واضح إلى هنا؟ لا تشكل عليك، احذف أن إذا أشكلت عليك اتركها وستأتي معنا في وقتها، واضح؟ لكن أنت تقول هنا أولم يكفهم إنزالنا أن أنزلنا، أين فاعل يكفي؟ المصدر المنسلك من أن وما دخلت عليه والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. هات القلم، بعضهم الآن يعني سيتعقد ما سيفهم باقي الدم، العامل النفسي له دور. الآن قلنا الموصولات يعني التي تسبق مع ما بعدها بمصدر كم منها؟ أن بسكون النون، وكي هذا الثالث، الرابع أن التي هي من أخوات إن، لا ما عليكم ما ولو هذه اتركوها ما درسناها. طيب مثال أن يعجبني أن تقوم، أين فاعل يعجب؟ المصدر المنسلك. ما التقدير يعجبني؟ قيامك، واضح؟ فأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، أو نقول أن مع الفعل سبكت بمصدر، تقديره قيامك وهو فاعل يعجب. طيب كي جئت لكي أطلب العلم، جئت لكي، ما تأويل المصدر المنسبك؟ جئت لطلبي العلم، واضح؟ فالمصدر المنسبك من كي وما دخلت عليه سيكون مجرور بالله. طيب أن مثلا أقول يعجبني أنك قائم، يعجبني أنك قائم، أنك قائم، أن حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر، الخبر والكاف اسمها وقائم خبر، وأين فاعل يعجبني؟ المصدر المنسبك من أنه ما دخلت عليه، والتقدير يعجبني قيامك، يعجبني أنك قائم، ليس التقدير قيامك. لو قلت يعجبني أنه قائم قيامه، يعجبني أني قائم، سهلة ولا صعبة؟ سهلة. إذا أشكلت عليك احفظ هذا المثال. أولم يكفهم أنا أنزلنا، إيش التقدير؟ إنزالنا. ما فهمت الآية؟ افهم هذا المثال. يعجبني أن تقوم، يعجبني قيامك، يعجبني أن يقوم، يعجبني قيامه، يعجبني أن أقوم، يعجبني. طيب مع أن يعجبني أنك قائم قيامك، يعجبني أنه قائم قيامه، يعجبني أني قائم، واضحة؟ إن شاء الله سهلة يا شباب، وإذا أشكلت عليك انساها، إن شاء الله هي سهلة. نعم يا حلمي. عندنا مصدر منسبك، لا خلاص، أنت احفظ معي الآن أن التي تنصب الفعل المضارع، وكي التي تنصب الفعل المضارع، هذه تسبق مع ما بعدها بمصدر، كذلك أن التي هي من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، تسبق مع ما بعدها بمصدر. فإذا رأيت أن أو كي أو أن تعرف أنه يوجد مصدر منسبك، واضح؟ قال هنا وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي، والتقدير أو لم يكفهم إنزالنا. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، عندك يا عجي؟ يسرني أن تتمسك، يسر فعل مضارع النلقاي والياء مفعول به، أن تتمسك عن حرف مصدر، وتتمسك فعل مضارع منصوب. ما إعراب المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه وما تقديره؟ دعوه يسرني، أحسن، تمسكك بالفضائل، ما إعرابه؟ فاعل. ولو قلت يسرني تمسكه، أن يتمسك تمسكه، قد أجل يسرني أن أتمسك تمسكي، واضحة؟ إن شاء الله سهلة. وقولك أعجبني ما صنعت، المؤلف ذكرنا، طيب ذكرها لكن سهلة، أين القلم؟ الراء، الحرف الرابع هذا الأول أن، والثاني كي، والثالث أن، والرابع ن. طبعا ما هذه ستأتي معنا في متن قواعد الإعراب، لها 12 إعرابا، ما لها 12 إعرابا، لكن سنصل إلى هناك، وأنت ما شاء الله عندك فهم وإتقان، تصبح عليك سهل. ما كم لها إعرابة؟ 12، منها أن تكون مصدرية، يعني تسبق مع ما بعدها بمصدر. مثل المؤلف بهذا المثال، أعجبني ما صنعت، أعجب فعل، أعجبني فعل، والنون الوقاية والياء مفعول به، وما حرف مصدر وصنعت فعل وفاعل. ما تأويل المصدر المنسبك؟ أعجبني عيش صنعك، أعجبني صنعك، أعجبني صنعك، فما تسبك مع ما بعدها بمصدر. أعجبني صنعك، ولو قلت أعجبني ما صنعته صنعي، أعجبني ما صنع صنعه. واضحة؟ بقي له إن شاء الله ما يذكرها، هو ما سيذكرها. طيب قال هنا وقولك أعجبني ما صنعت، التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. ولو قلنا أعجبني ما صنع صنعه، أعجبني ما صنعت صنعي. واضح؟ أعجبني ما صنعت صنعها. واضح؟ التقدير سهل. ولهذا بعضهم يقول لولا الحذف والتقدير لفهم النحو إيش؟ الحميم. هذه قاعدة ليست صواب، بل لا يفهم النحو إلا بالحذف والتقدير. هذا المقولة خاطئة. هم يقولون لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحميم، ونحن نقول إذا لم يوجد النحو الحذف والتقدير لن يفهم النحو أحد. ما الحمير لا يفهمه عندكم يا علي؟ الحمير ما شاء الله. النحو يعني لا يفهم إلا بالحذف والتقدير، لأنك تصل إلى مسألة إذا لم تقدر ولم تحذف يوجد عندك إشكال. مثلا قال، قال رسول الله، قال الأولى فعل ما، ونحن عندنا قاعدة لكل فعل فاعل، إذا لم نقدر الفاعل القاعدة خطأ، القاعدة مخرومة. قال فعل، أين الفاعل؟ تقول لي ما هو موجود، لا يعقل، لا بد لكل فعل. فإيش الذي خرجنا من الورطة؟ التقدير. قلنا الفاعل ضمير مستتر تقديره. تأكد من نفسك. لا له خطها بناء. طيب قال هنا التقدير فيما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. وقولنا المرفوع يخرج ما كان، يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، فلا يكون واحد، فلا يكون واحدا، فلا يكون واحد منهما فاعلا. إذا الفاعل هو الاسم المرفوع، والاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. إلى هنا واضح؟ والمرفوع أخرج المنصوب والمخفوض. قال وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، ليس هو فعل واحد منهما. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر. هذا المثال قلنا احفظه حفظا. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والعقيق فاعل لأنه اسم مرفوع ذكر قبله شبه فعل وهو اسم الفعل. وشتان زيد وعمر، شتان اسم فعل بمعنى افترق مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل واسم الفاعل كذلك يشمل اسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، الهمزة للاستفهام وقادم اسم فاعل إعرابه مبتدأ، وأبوك فاعل لاسم الفاعل، وأبوك فاعل لاسم الفاعل. ما شاء الله مستفيد. قال فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منهما إيش؟ فاعل. طيب قال نائب الفاعل، قال أقسام الفاعل وأنواعه وأنواع الظاهر منه. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. قال وما أشبه ذلك. وأقول ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر، فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، يعني لا يحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبه. هنا مثل بهذه الأمثلة، سيأتي لماذا مثل بها، يعني لأن الفاعل قد يكون مفرد أو مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث، والفعل الذي قبله ماضي أو مضارع.